نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم سميع، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على أنلزمكموها وأنتم لا كارهون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة أجري إلا على الله وما أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال إن معجزين. ألا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم قال إن تسخروا منا فإن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم حتى وهي تجري بهم في موج كالجبال